بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعاء من الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني غفر الله له ورحمه ورفع درجته في عليين وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. أسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. ومن هذه الأسماء ما يأتي: الله الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، العلي، الأعلى، المتعال، العظيم، المجيد، الكبير، السميع، البصير، العليم، الخبير، الحميد، العزيز، القدير، القادر، المقتدر، القوي، المتين، الغني، الحكيم، الحليم، العفو، الغفور، الغفار، التواب، الرقيب، الشهيد، الحفيظ، اللطيف، القريب، المجيب، الودود، الشاكر، الشكور، السيد، الصمد، القاهر، القهار، الجبار، الحسيب، الهادي، الحكم، القدوس، السلام، البر، الوهاب، الرحمن، الرحيم، الكريم، الأكرم، الرؤوف، الفتاح، الرازق، الرزاق، الحي، القيوم، الرب، الملك، المليك، الواحد، الأحد، المتكبر، الخالق، الخلاق، البارئ، المصور، المؤمن، المهيمن، المحيط، المقيت، الوكيل، الكافي، الواسع، الحق، الجميل، الرفيق، الحيي، الستير، الإله، القابض، الباسط، المعطي، المقدم، المؤخر، المبين، المنان، الولي، المولى، النصير، الشافي، مالك الملك، جامع الناس، نور السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مختصر من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. اختصرت فيه قسم الدعاء ليسهل الانتفاع به، وزدت عليه أدعية وفوائد نافعة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كتبه سعيد بن علي بن وهف القحطاني، حرر في شعبان عام 1408 للهجرة. فضل الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر. آداب الدعاء وأسباب الإجابة: 1- الإخلاص لله. 2- أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بذلك. 3- الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة. 4- الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. 5- حضور القلب في الدعاء. 6- الدعاء في الرخاء والشدة. 7- لا يسأل إلا الله وحده. 8- عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس. 9- خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر. 10- الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها. 11- عدم تكلف السجع في الدعاء. 12- التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. 13- رد المظالم مع التوبة. 14- الدعاء 3. 15- استقبال القبلة. 16- رفع الأيدي في الدعاء. 17- الوضوء قبل الدعاء إن تيسر. 18- ألا يعتدي في الدعاء. 19- أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره. 20- أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه، أو بدعاء رجل صالح حي حاضر. 21- أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال. 22- لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 23- أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 24- الابتعاد عن جميع المعاصي. أوقات وأحوال وأماكن يستجاب فيها الدعاء: 1- ليلة القدر. 2- جوف الليل الآخر. 3- دبر الصلوات المكتوبات. 4- بين الأذان والإقامة. 5- ساعة من كل ليلة. 6- عند النداء للصلوات المكتوبة. 7 عند نزول الغيث، 8 عند زحف الصفوف في سبيل الله، 9 ساعة من يوم الجمعة. وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة، وقد تكون ساعة الخطبة والصلاة. 10 عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة. 11 في السجود. 12 عند الاستيقاظ من النوم ليلا، والدعاء بالمأثور في ذلك. 13 إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا. 14 عند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 15 دعاء الناس عقب وفاة الميت. 16 الدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. 17 عند دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. 18 دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. 19 دعاء يوم عرفة في عرفة. 20 الدعاء في شهر رمضان. 21 عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر. 22 عند الدعاء في المصيبة بي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. 23 الدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص. 24 دعاء المظلوم على من ظلمه. 25 دعاء الوالد لولده وعلى ولده. 26 دعاء المسافر. 27 دعاء الصائم حتى يفطر. 28 دعاء الصائم عند فطره. 29 دعاء المضطر. 30 دعاء الإمام العادل. 31 دعاء الولد البار بوالديه. 32 الدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك. 33 الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى. 34 الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى. 35 الدعاء داخل الكعبة، ومن صلى داخل الحجر فهو من البيت. 36 الدعاء على الصفا. 37 الدعاء على المروة. 38

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا،

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت

إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها. اللهم لا تخزني يوم القيامة، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك. اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم اغفر لي ذنبي، وأدخلني يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن. اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.